يا واحدا فردا، يا وليس كمثله شيء ولا ند له ونظير. الملك ملكك، الملك ملكك والعوالم كلها. ولك الورى ولك الورى إنه يطغى بما أعطيته ويجور. إن لم توفق من يريدك إنه يطغى بما أعطيته ويجور. إني سألتك أن أكون موحدا، يا من يا من يا له التعظيم والتكريم.